قد اقرا قران في العالم من يوم بدء الخليقه لغايه النهارده زي ما انت بتقرا كده. انا سمعت العلم القديمه والجديده مفيش فايده، مفيش محدش يعرف يقول كده. ده ايه ده؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير فسقى الغرى. فسقيلهما ثم تولي إلى الرزق فقال رب إني لما مفيش حد يعرف يقول كده. فجي أتوا إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء أبو وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت إحديهما يا أبت استأجر قولت إحديهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. أبدا أبدا أنت ما فيش حد يسمعك. إن خير من استأجرت القوي قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك هالك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيام الأجلين قضيت فلا والله